وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 63 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام حول مذهب مرجئة الفقهاء، وما هي الأدلة التي يستدل بها مرجئة الفقهاء على مذهبهم، وكيف رد عليهم أئمة السنة. ولقد ذكرنا ما أثر عن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله في استدلاله على مذهبه، إذ كان عمدة من عمر مذهب مرجئة الفقهاء. ذكرنا أدلته في اللقاء الماضي، وبينا رد أو ردود أهل العلم عليه. واليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نذكر أدلة من انتسب للإمام أبي حنيفة، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يصدر عن أدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أسلوب ومنهج مرجئة الفقهاء، إذ لم يكونوا قد أصيبوا بلوثة الكلام، فلم يكونوا من المتكلمين، وما كانت بدعة الكلام تروج عند هؤلاء الأئمة، وإنما خطأهم كان اجتهاديا في فهم الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن نفرق بين مرجئة المتكلمين وبين مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء ليسوا متكلمين، وقعت عندهم بدعة، هذه البدعة كانت في الألفاظ، كانت بدعة لفظية، بدعة في الألفاظ، ولكنها لم تكن بدعة في الأعمال. يعني البدعة كانت لفظية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا سنذكره في حينه معذورا إليه من مجموع الفتاوى لمشيئة الله تبارك وتعالى. والخلاف بين أئمة السنة وبين مرجئة الفقهاء معظمه وأكثره خلاف لفظي، ولكن فيه خلاف معنوي، فيه خلاف معنوي، ولكن أكثر الخلاف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أكثر الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة كان خلافا إيه؟ لفظيا أكثره، ولكن فيه أمور معنوية، خلافات معنوية. بعكس الخلاف بين مرجئة المتكلمين وبين أهل السنة والجماعة، فالخلاف في المعنى، والخلاف عقائدي ليس لفظيا. واضح؟ ذكرنا الأدلة التي نسبت إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ونقول نسبت لأنه ليس لدينا ما يثبت أن هذه الأدلة قد تكلم بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأن الكتب المنسوبة إليه رحمه الله لم تثبت بإسناد صحيح إليه، ثم سنذكر اليوم الأدلة التي استدل بها الذين ينتسبون لمذهب الإمام أبي حنيفة، وهم ما يسمون أو ما يقولون عنهم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. وأصحاب ليس الذين صاحبوه، وإنما الذين اتبعوه ونسبوا أنفسهم إليه. أما أصحاب فاستدلوا بما هو آتٍ، أولا أن الإيمان في اللغة التصديق، وهذا الكلام الذي سنذكره ربما قد مررنا عليه مرورا سريعا قبل ذلك من كلام الشارح رحمه الله، واليوم نأتي على هذه الأمور باستفاضة، لأننا نرجو ونتمنى من الله تعالى أن يكون هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى لشرح العقيدة الصحوية يكون هو أوسع الشروع لهذا الشرح الطيب المبارك، وفي نفس الوقت لا يكون أوسع الشروع فقط ولكن يكون أوسعها بإذن الله تبارك وتعالى وأكثرها تحقيقا وتدقيقا وموافقة لمذهب أهل السنة والجماعة، لأننا نعرف أن هناك من تصدى لهذا الشرح الطيب بالشرح وبالتفسير وكانت عندهم لوثة خارجية كما حدث مع الدكتور صفر الحوالي ومن قلده من أهل مصر، واضح الكلام إن شاء الله. لكن نحن نعلم أن الشيخ محمد أمان الجاني رحمه الله قد صار للتعليق على هذا الشرح ولكنه كان شرحا مختصرا، يعني تعليقا مختصرا على هذا الشرح المبارك. فنحن نود بإذن الله تعالى أن يكون هو أوسع الشروح وفي نفس الوقت موافق لمنهج أهل السنة والجماعة بدون لوثة خارجية أو لوثة إرجائية أو لوثة اعتزالية، وإنما نحقق المسائل تحقيقا موافقا لمنهج أهل السنة والجماعة. يقول الدكتور محمد عبد الرحمن القميص في كتابه أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتعرض للكلام عن أدلة الإمام أبي حنيفة وأدلة المنتسبين للإمام أبي حنيفة في الاستدلال لمذهبهم مذهب مرجئة الفقهاء. قال أولا إن، وهذا الكلام مختصر على فكرة من المجلد السابع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وقد طعمه في بعض النقاط القليلة جدا من كلام شيخ الإسلام في بعض المواضع الأخرى ومن كلام غير شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن العمدة هو شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد السابع المسمى بالإمام الكبير والإمام الأصغر. الدليل الأول أن الإيمان في اللغة التصديق، وعمدتهم في ذلك قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا في سورة يوسف. قال النسفي الإيمان معروف، والنسفي هنا النسفي ليس هو المفسر وإنما هذا من المتكلمين. قال الإيمان معروف أنه عند أهل اللسان التصديق لا غير، الإيمان معروف أنه عند أهل اللسان التصديق لا غير، أهل اللسان اللي هم أهل الإيه؟ أهل اللغة العربية. وحكى الباقلاني الإجماع عليه فقال فإن قال وما الدليل على ما قلتم، قيل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق، وهذا منقول من كتاب التمهيد للباقلاني، من كتاب التمهيد للباقلاني، هذا ما ذكره المؤلف في صفحة 356. ثم بعد ذلك يذكر هذا الكلام لنقده وللرد عليه في صفحة 363. يقول الجواب عن أدلة أصحاب الإيمان أبي حنيفة، الدليل الأول قولهم إن الإيمان في اللغة التصديق، ثم حكوا الإجماع عليه اللي هو من الذي حكى الإجماع؟ الباقي لأن هذا الكلام كرر قبل ذلك، وهذا التكرار يجعل الإنسان يعني يحفظ هذه الاستدلالات ويحفظ ردود أهل العلم عليه، لأن احنا هنا نريد يعني أن نؤسس، نريد أن نؤسس لكي نكون جنودا سلفيين، جنودا لأهل السنة والجماعة، نقف على ثغر للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا التكرار سيجعلنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نستظهر هذه الأدلة ونستظهر الأجوبة على هذه الأدلة. يقول الدليل الأول الذي استدل به قوله إن الإيمان في اللغة التصديق، ثم حكوا الإجماع عليه. إذا قال لك أحد من الناس هذا الكلام يقول لك الإيمان والتصديق، لماذا قلتم الإيمان قول وعمل أو تصديق وإقرار وعمل بالجوارح والأركان، مع أن أهل اللغة العربية الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم لا يعرفون من الإيمان معنى إلا الإيه؟ التصديق، فلماذا ترد عليهم؟ واضح؟ هذه الشبهة، إن الإيمان في لغة العرب هو التصديق. والدليل على ذلك قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا. ثم حكوا الإجماع عليه فالجواب عنه من وجوب. كلام ده كما قلت لحضراتكم مختصر من كلام شيخ الإسلام والرجل يعني اختصاره دقيق جدا ينقل الكلام عن هذه الشهادة للرجل أنه من أهل العلم الذين يعني يقصرون كلام ابن تيمية ويكون به في الموضع اللائق به. لأن ابن تيمية كما تعلمون يتوسع في الردود رحمه الله، كان رجل يعني كان رجلا يعني متمكنا جدا من جميع العلوم، فحينما يتكلم في مسألة من الممكن أن يفتح عليه في شتى أنواع العلوم فيتفرع. فالذي يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية لابد وأن يكون عن حاضر الذهن، بحيث أنه إذا خرج به ابن تيمية من الموضوع الذي كان يتكلم فيه ثم يعود إليه مرة أخرى يستطيع أن يمسك بزمام الايه الموضوع. يقول الشيخ هنا المؤلف ماذا فعل؟ نقطع كلام ابن تيمية، نقطع كلام ابن تيمية وجعله ايه في نقاط مختصر. نعم. قال تعالى أن الإيمان مرادف للتصديق ممنوع بما يحصل. هذا كلام مردود على أصحابه الذي يقول الإيمان يساوي التصديق في لغة العرب. هل هذا الكلام يسلم لقائله؟ نقول له لا يسلم هذا الكلام. لماذا؟ يقول لما أنه يقال للمخبر إذا صدق. المخبر مش المخبر بتاع الأمن، المخبر اللي هو ايه الذي اخبرك، اسم فاعل من الفعل اخبر فهو مخبر، اما اسم المفعول منه فهو الايه المخبر، مش كده ولا لا؟ المخبر الذي اخبر والمخبر الذي اخبره. يقول ان انه يقال للمخبر اذا صدق صدق ولا يقال له امن. شوف الرب يعني كيف يكون الايمان يساوي التصديق، مع أنني لو جاءني الآن إنسان وقال لي يا شيخ الشمس طالعة الآن أقول له صباح أو كذا، لكن لا أقول له آمن. صباح لا تساوي آمن، يبقى التصديق لا يساوي الإيمان. ينفع إن واحد يقول لك الشمس طالعة تقول له آمن أم تقول له صباح؟ يبقى التصديق غير الإيمان، أنت تصدقه ولكن لا تؤمن به. الإيمان يختلف عن التصديق، قد يختلفان في بعض الأمور، يشتركان في بعض الأمور، ولكن الإيمان لا يساوي التصديق، واضح؟ فيقال المخبر إذا صدق صدق، ولا يقال آمنت. اثنين، أن كل مخبر عن مشاهدة أو غير، إنسان أخبرك عن شيء شاهده بعينيه، أو أخبرك عن غير، فأتى إليك فقال لك رأيت الشمس الآن، هذا خبر أخبرك به عن مشاهدة. ومن الممكن أن يأتي إليك إنسان فيقول هناك عذاب قبر، هل هو يخبرك عن مشاهدة أم يخبرك عن غيب؟ يخبرك عن أمر غيبي. فهذا المخبر الذي أخبر عن الشهادة أو أخبر عن الغيب يقال له في اللغة طلق أو يقال له كذا. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق، كما يقال كذب. ولو قال السماء فوقنا نقول له صدق، لو قال الارض فوقنا نقول له كذب. واما رفض الايمان فلا يستعمل الا في الخبر الغيبي، فهو اخف من التصديق. تصديق مخصوص، واضح؟ اخف من التصديق، فهو تصديق مخصوص. احنا هنا بنبدا الموضوع من بدايته من اوله ألف ذات، واضح في معنى كلمة الإيمان. فلا يستعمل لفظ الإيمان إلا في الخبر الغائب. ثلاثة، أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتجذيب كلفظ التصديق. عكس التصديق إيه؟ بضدها تتضح وتتبين الأشياء. أنا إذا قلت التصديق ضد التصديق إيه؟ التجذيب. لكن ضد الإيمان إيه؟ الكفر. لو كان الإيمان ضده، لو كان الإيمان ضد الإيمان، لو كان التكذيب الكذب كان يبقى الإيمان يتوصل صح، لكن الإيمان ضده إيه؟ الكفر. والصدق ضده الإيه؟ الكذب. والتصديق ضده التكذيب. قال إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإن لو من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال أو صدقت أو كذبت ويقال صدقنا أو كذبنا ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبنا بل نقول إيه صدقنا أو كذبنا لكن آمنا له وآمنا عكس إيه كفرنا احنا ممكن نكفر بعض نكفر بالطاغوت مش كده ولا لا نكفر بنا يجب علينا أن نكفر بنا نكفر بنا كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء والتدنى حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم قال هذا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا أولئك منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم مش كده ولا لا آمنتوا بك أو كفرتوا يبقى الإيمان عكس الإيه وأما استدلال أربعة وأما استدلالهم بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا فليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر يعني إن صح أن الإيمان جاء في مكان ما بمعنى التصديق ليس معنى ذلك أن الإيمان يساوي التصديق من كل إيه الجوانب بل صح في هذا الموضع بل إن الإيمان وما أنت بمؤمن لنا إيمان يكون القلب فيه ساكنا ليس فيه اضطراب بل مع تصديق الأمان ليس تصديقا فقط وإنما تصديق مع الأمان لأن لفظة الإيمان مشتقة من الأمن أولئك لهم الأمن فالقلب له فيه أمن وفيه اطمئنان وفيه سكينة فلا يضطرب بعكس التصديق العادي فالإيمان تصديق خاص تصديق ايه خاص قال فليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر فقد نستخدم لفظة معينة في معنى معين في ظروف معينة بمعنى معين ليس معنى ذلك أن هذه اللفظة يكون معناها هذا المعنى الذي أردناه في كل استعمالاتنا ونحن وإنما هذه اللفظة في هذا المعنى تفيد كذا ولكنها ليس معناها أن هذه اللفظة ليس معنى ذلك أن هذه اللفظة في جميع استعمالاتها لا تكون إلا بهذا المعنى فقد تأتي في بعض المواضع بمعنى التصديق ولكن ليس معنى ذلك أنها ليس لها معنى إلا التصديق ليس معنى ذلك أنها مرادفة للتصديق بل تصديق مخصوص واضح؟ اثنين لو سلمنا جدلا يعني لنفرض هو هنا ناقش هل الإيمان هو التصديق في اللغة ناقشنا هذا الأمر ثم سننتقل إلى نقطة أخرى ونقول سلمنا جدلا أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق هل نحن ملزمون بما تدل عليه اللغة دائما؟ أبدا إمتى أكون ملتزم وملزم بالمعنى اللغوي؟ لما يحيلني الشرع على المعنى اللغوي لكن قد يحيلني الشرع على المعنى العرفي قد يحيلني الشرع على المعنى الشرعي ما عندنا عارفين إن في حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية الشرع حينما يحيلني على الحقيقة اللغوية لابد أن أسلم ليس للغة وإنما أسلم لمن؟ للشرع فإن أحالني الشرع على الحقيقة الشرعية فليس لا أبغي بها بدلا إن أحالني على الحقيقة العرفية لا أبغي بها بدلا لأني وقاف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سلمنا جدلا أن الإيمان في اللغة هو التصديق مع أننا لا نسلم والدليل على ذلك ما سبق من نقاط أربعة سابقة ولكن لو سلمنا جدلا دائما إنسان يستدل عليك لحديث ضعيف أنت تناقش في صحة الحديث وبعد أن تبين عوار هذا السمك وتبين ضعفه تقول سلمت أن الحديث صحيح ولكني سأنازعك في الدلالة هذا الدليل لا يدل على هذا المدلول واخدين بالكم لا فقد أنازعك في الدليل وقد أنازعك في الدلالة وقد أنازعك في الأمرين واضح انازعك تارة في الدليل هل ثبت ام لا، ثم انازعك في دلالة الدليل واقول لك اخطأت في الاستدلال، مش كده ولا لا؟ نعم. فلو سلمنا جدلا ان الايمان في اللغة هو التصديق، فالالفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة كالايمان والاسلام والصلاة والزكاة والحج وغيرها، كل هذه الصيام ومشاكل ذلك كلها الفاظ عربية، ولكن الشرع اعطاها معنى جديدا. هذا المعنى لا يخرج عن اصل المعنى العربي، ولكن بقيود معينة وبخصائص وميزات معينة. قال الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة كالإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والحج وغيرها ليست على معانيها اللغوية المطلقة، ليست على معانيها اللغوية المطلقة، بل زاد فيها الشرع قيودا لا تخرج بها هذه الأسماء عن معناها في اللغة. الصلاة دعاء في اللغة، ولكن هل لما الشرع أعطاه معنى جديدا وأعطاه قيودا معينة أصبحت الصلاة ذات ركوع وقراءة وسجود ومشاكل، هي الصلاة الشرعية التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ولا بد أن تكون متوجها للقبلة ويسبق وضوء، هذه الصلاة في وقت معين، هذه الصلاة الشرعية خرجت عن معنى الدعاء، أصلها دعاء وفيها دعاء وقامت على الدعاء، ولكنها دعاء مخصوص بقيود وبشروط. الحج قصد ليس اي قصد، وانما قصد بيت الله الحرام في زمان معين، مش كده ولا لا، بشروط معينه وبقيود معينه وبافعال معينه. يبقى اضاف الشرع اشياء معينه فجعل هذا اللفظ العربي له دينونه شرعيه، حينما ينصرف اللفظ الى هذا المعنى وينصرف الذهن الى هذا المعنى. فاينما اقول هل صليت لا تفهم انت مني انني اقول لك هل دعوت، تقول نعم انا دعوت، وانما تقصد هل صليت صلاة المغرب. لو دخل علينا انسان الان اقول له هل صليت، يقول نعم صليت اصلى المغرب، لكن لا يقصد اني صليت، يعني بمعنى دعوت، مش كده ولا لا، والا اخرج عن الحقيقه الشرعيه. ينفع الكلام ده؟ نعم. قال بل زاد فيها الشرع قيودا لا تخرج بها هذه الاسماء عن معناها في اللغه. فمثلا الصلاه في اللغه الدعاء، لكن في الشرع عباره عن الافعال والاقوال المخصوصه في اوقات مخصوصه بشروط مخصوصه، هي دي الصلاه الشرعيه. وان كانت مشتمله لابد وان تكون اللفظه الشرعيه مشتمله على اصل الايه؟ المعنى العربي. فالايمان اساس التصديق، لانه لو لم يكن مصدقا هيبقى كافر، لكن ليس الايمان هو التصديق فقط، وانما تصديق مخصوص. فكذلك الصلاه هي الدعاء، ولكن دعاء ايه؟ مخصوص. قال وان كانت مشتمله يعني الصلاه على الدعاء، فهكذا الايمان الشرعي مشتمل على التصديق بالجنان والعمل بالاركان والاقرار باللسان. ولا شك ان بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مناسبة بالعموم والخصوص، في مناسبة بالعموم والخصوص، فالتصديق اعم والايمان اخص، لان له ايه؟ شرائط معينة. التصديق اعم زي الدعاء اعم والصلاة اخص منه، مش الصلاة هي اللي اعم، ليه؟ لان الصلاة تساوي دعاءها بشروط معينة، انا خصصت لانني كلما اضفت شرطا خصصت، واضح الفرق؟ يعني مثلا لما اقول ايه؟ انا الان اريد ان اعطي كل شاب مسلم جائزه يدخل في كل، يبقى ده عام. لما اجي اقول ايه؟ لو قلت كل شاب يبقى كل شاب بالعام، لو قلت كل شاب مسلم يبقى خصصت، كل شاب مسلم مصري، كل شاب مصري ها صاهر ضيق، وفي بالك يبقى بخصص، هو دي مالكم ولا لا؟ حتى اصل الى اهل هذا المسجد، كل شاب مثلا يصلي معنا في هذا المسجد، يبقى معنى كده ان انا ايه؟ بقى العدد قد ايه اللي بيصلوا معنا؟ يبقى ده تخصيص واضح. فكلما اضفنا شرائط معينه، يعني لما ربنا عز وجل يقول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، كل ده طبيعي. مش يبقى قال له ولا لا؟ بعكس لما يكون في سوره التين ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. ده اعلم، لان الايه ايه سوره التين بتتحدث عن ايه؟ عن النجاه من النار فوسعها. لكن ايه سوره العصر بتتحدث عن ايه؟ النجاه من الخسران بجميع انواعها، فضيقت جدا، لان من الممكن ان يدخل الانسان الجنه ولكن قد خسر وقتا من عمره دخل فيه النار في الاول، مش كده ولا لا؟ ممكن يخسر بعض الاماكن التي في الايه؟ في الدرجات العليا خسر. ولذلك ضيق جدا وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فكلما اضفنا شرطا او اضفنا صفه جديده ضيقنا قللنا العدد. واخدين بالكم؟ فهنا يقول ومعلوم ان قال ولا شك ان بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مناسبة بالعموم والخصوص، لان المعنى الشرعي اخص من المعنى اللغوي. فهمت يعني ايه اخص؟ لان اضفنا عليه شروط معينه وصفات معينه فقللنا فضيقنا، اخص من المعنى اللغوي. ومعلوم ان الايمان ليس هو التصديق بكل شيء. يعني التصديق، هل الايمان هو التصديق بكل شيء؟ التصديق بان هناك بلد اسمها امريكا، وان هناك ناس طلعت القمر، وان هناك اناس اخترعوا كذا، ليس التصديق بكل شيء، وانما التصديق باشياء ايه؟ مخصوصه. مش كده؟ امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم، مش كده ولا لا؟ لا نفرق بين احد من رسله. الايمان مخصوص باشياء، تصديق مخصوص. ومعلوم ان الايمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص، وهو ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالايمان ان تؤمن بما اخبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيكون الايمان في كلام الشارع اخص من الايمان في اللغه. يبقى هنا سلمنا ان الايمان بمعنى التصديق. لو وقفنا على هذا فانه سيكون ايمان ايه؟ تصديق مخصوص، ليس كسائر التصديقات الاخرى. ثلاثه، هم حينما قالوا ان الايمان في اللغه التصديق حكوا الاجماع على ذلك. مناقشه الاجماع مناقشه طيبه تعلمنا منهج اهل السنه والجماعه في المناقشه، وتسري المعاني وتوسع المدارك. طبعا شيخ الاسلام له كلام واسع في هذا الشان، ولكن هنا مختصر، هي دي رؤوس الايه؟ الموضوعات. نقول نعم، نقل الاجماع، نقل الاجماع الباقلاني في كتابه التمهيد. الباقلاني نقل الاجماع في كتابه التمهيد صفحه 2. لكن من سلكوه في هذا؟ ليس كل انسان يدعي الاجماع مسارع بتنفيذ بالتسليم، لا. ده الانسان لو روى حديثا لابد وان نقول لابد من تصحيح السند. خذوا بالكم من هذا الكلام. لو جاء انسان وقال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له ابرز السند. ان كنت ناقلا ما المطلوب منك؟ ان كنت ناقلا ان تصحح النص، مش كده ولا لا؟ ان كنت مستدلا فالنص في وجه الدلاله، لكن ان كنت تستدل عليها بامر روائي، امر روايه، لابد وان تصحح النص. صح ولا غلط؟ هذا الامر ليس فيه خلاف. طب فاذا ادعى الانسان الاجماع هل يسلم لكل مدعي للاجماع؟ ولكن الإمام أحمد كان يقول من ادعى الإجماع فقد كذب. من يدريهم؟ لعلهم اختلف. قضية الإجماع دي قضية خطيرة جدا. فاكرين الكلام اللي اتكلمنا فيه؟ وكان لنا فصل كامل في كلامنا على الإجماع. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ ماشي، نقل الإجماع الباقي الذي في كتابه التمهيد صفحة 2. لكن من سأخذ في هذا؟ جابوا منين؟ وكيف يعلم هذا الإجماع؟ الكلام ده رجعنا في المجلد السابع صفحه 123. كيف يعلم هذا الاجماع؟ يقول ان كان يعني بالاجماع اجماع اهل اللغه فهل مراده، هنفسر كلامه ونفسر، ما انت ما تغضنيش وتقول لي المساله فيها اجماع وانت خرجت الاجماع. بالراحه بس تعال، ماذا تعني بكلمه الاجماع؟ ان كان يعني بالاجماع اجماع اهل اللغه فهل مراده نقلتها كأبي عمرو والأصمعي والخليل الفراهيدي وغيرهم؟ هو ده المقصود من كلمة الإجماع، أجمع أهل اللغة. من أهل اللغة النقلة الذين نقلوها ثعلب الاصمعي الخليل بن احمد القرايدي، هل هو هذا هو المقصود من قولهم اجمعوا، ولا مراد المتكلمون باللغه العربيه اجمع اهل اللغه؟ هل اهل اللغه الذين هم اهلها في الجاهليه وفي صدر الاسلام، هل هؤلاء اجمعوا، ولا المقصود نقلت اللغه الذين نقلوا لنا اللغه وكتب جهدهم ونقل في لسان العرب والبحر المحيط وغيره من كتب اللغه؟ واضح الكلام ولا لا؟ نقول فان عدا الاول، ما هو لكل قوم هيكون لنا موقف ولكل حادث حديث، فان عدا الاول اللي هو المقصود اجماع اهل اللغه يعني نقلت اللغه، فان عدا الاول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الاسلام باسناد، هؤلاء لم ينقلوا جميع ما كان قبل الاسلام باسناد، وانما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم. هل هؤلاء عشان يقولوا اجمع اهل اللغه، هل الذين نقلوا سمعوا جميع اهل اللغه؟ ابدا، هم سمعوا من نقلوا عنه في عصور الاستشهاد من الاعراب، تمام، وانما ينقلون به، يعني هو فان عمل اول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الاسلام باسناد، يعني هل هم حينما يقولون كان ابو جهل وعنتر بن شداد وامرء القيس ولا يتكلمون وعملوا بكلمه الايمان انها التصديق وصاق هذا باسناد النصيحه عن هؤلاء؟ لا، ما حصلش، تمام، وانما هم لا يذكرون كل ما كان قبل الاسلام باسناد عشان يدعوا الاجماع على ان ذكرت لغه العرب قبل نزول القران، وانما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم هم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الايمان، هل هم نقلوا لفظ الايمان فضلا عن ان يكونوا اجمعوا عليه؟ يعني هل نعلم انهم نقلوا لفظه الايمان بمعناه عن هؤلاء الذين نقلوا عنهم فضلا عن ان يكونوا اجمعوا عليه؟ وهذا ان عنا نقل اللغه، وان عنا المتكلمين بهذا اللفظ قبل الاسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا احد عنهم ذلك، فابطل الاجماع بمعنيين، او بما يقصد او بما يتصور انه جاء الاجماع او الاجماع معناه كهذا الذي ذكر. ماذا يقصدون بكلمه الاجماع؟ ومن الذي اجمع؟ هل هم نقلت اللغه؟ هذا امر لم يحدث. هل هم المتكلمون باللغه العربيه قبل نزول القران الكريم وفي صدر الاسلام؟ من اين اتوا بهذا الكلام؟ لابد ان ياتوا بهذا الكلام. الاجماع ده اجماع ليس موجودا الا في ذهن من؟ في ذهن صاحبه. واخدين بالكم؟ ثلاثه، انه لا يعرف عن هؤلاء الجامعين انهم قالوا الايمان في اللغه هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، لا يعرف عنهم جميعين حتى ندعي الاجماع، بل ولا عن بعضهم، وان قدر انه قاله واحد او اثنان فليس هذا اجماعا. اربعه، ان يقال هؤلاء، اسمع بقى عشان يعرفنا اللغه بتنقل ازاي، ان يقال هؤلاء لا ينقلون عن العرب انهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا. هل هؤلاء نقلت اللغه ينقلون كلام العرب الاوائل ويقولون امرؤ القيس قال الايمان يساوي التصديق، او ينقلون ان عنترة قال ان كلمة كذا تساوي كذا؟ ابدا، خد بالك، هؤلاء لا ينقلون عن العرب انه قالوا معنى هذا اللفظ كذا، وزي كتب القواميس هذا من فعل مين؟ من فعل ائمة، ائمتنا نحن فهموا هذا عن العرب. خدوا بالكم من هذا الكلام، قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وانما ينقلون الكلام المسموع من العرب، وانما ينقلون الكلام المسموع من العرب، وانه يفهم منه كذا وكذا. وحينئذ فلو قدر انهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم ان الايمان هو التصديق لم يكن ذلك ابلغ من نقل المسلمين كافه للقران عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده انتم نقلتم القران عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفتم في معنى كلمة الإيمان، فغاية ما ينقله هؤلاء من أئمة العربية عن السابقين وعن الجاهليين انهم ينقلون كلاما لهم شعرا او نثرا ثم يحكمون بعد كلامهم كذا ما فهموه. فان كنتم انتم قد اختلفتم فيما نقل عن نبيكم صلى الله عليه وسلم وعن القران الكريم فهؤلاء من باب اولى يكون خلافهم اشد. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك شيخ الاسلام لما ذكر هذا الكلام اي كلام بقى طيب هنا صفحة 123 بس الشيخ ما ذكروش ومش عاوزين نطول. قال فإن قيل هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن قيل فليكن. يعني لو قيل الإنسان هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن هيقدح في اللغة العربية وفي نقلها نقول فليكن. ما يعمل لو قدح ونحن لا حاجة بنا مع بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله لي من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن. والقرآن نزل بلغة قريش والذين خوطبوا به كانوا عربا وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إلينا. فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن. لكن لما تواتر القرآن لفظا ومعنى وعرفنا أنه نزل بلغتين عرفنا أنه كان في لغتين لفظ السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن. وإلا فلو كلفنا نقلا متواترا لأحد هذه الألفاظ من غير القرآن تعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ. لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى فإن هذا يتعذر العلم به والعلم بمعاني القرآن ليس موقوفا على شيء من ذلك. بل الصحابة بلغوا معاني القرآن كما بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قوما سمعوا كلاما أعجميا وترجموه لنا بلغتين لم نحتج إلى معرفة اللغة التي خوطب بها أولا. كلام في غيث النفس. وهذا الكلام يعني جعلني قديما أرد به على إنسان ممن ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الجماعة اللي بيقال عليهم الفرموية. كان يستدل لا يستدل بالسنة نهائيا ويستدل بالقرآن فقط. فقلت بما تفسر القرآن؟ قال بالسنة، قال باللغة العربية. فذكرت له هذا الكلام ان اللغة العربية التي اذا حينما يعني تفصل القرآن يفتح القواميس من يزعم السنة. من السنة جاءت عن طريق الاحاد والسنة لذلك لا نأخذ بها. تروح له قوي تأخذ الكلام منين؟ قال لي من لسان العرب. قلت له من ادرك ان هذا الكلام الموجود في لسان العرب كلام ثابت النسبة للعرب قبل نزول الاسلام؟ قال ازاي؟ تثبت انه جاء متواترا. اثبت ان هذا الكلام جاء متواترا. فكانت النتيجة ان القرآن سيصبح بالنسبة له كاللغة المصرية القديمة قبل كشف حجر رشيد. واخدين بقى؟ فاهمين؟ خلاص بقى انتهى الامر. القرآن لا يفسر اصلا لانه بما يفسر الا تفسره بالسنة ستعيل على اللغة العربية. واين هي اللغة العربية التي جاء بها التي اثرت عن السلف وعن الصحابة وعن اذا كان الحديث الذي جاء بأدق أسلوب للنقل أخرج أمور. طب اللغة العربية جاءت بأسلوب أثنى أثنى أثنى أثنى أثنى أثنى بكثير من نقل السنة، مش كده ولا لا؟ هل علماء اللغة الذين نقلوا اللغة نقلوها بالتحري الذي نقل به علماء الحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك تسقط اللغة جميعا. وهذا ما فعله الرجل. قال أسلم بهذا. قلت له ماذا استفعى؟ قال خلاص القرآن على كده غير قادر على ان احنا نفسره. خلاص ده الرجل الحد يعني وصلت العملية لان القرآن بالنسبة له اصبح كاللغة المصرية القديمة قبل كشف حجر رشيد. سلمنا الله واياكم من البدعة. المهم ان شيخ الاسلام يقول كلاما دقيقا جدا جدا نقلته لحضراتكم حتى تعرفوا كيف يناقش اهل العلم بعضهم بعض. يناقشوا بعض ازاي؟ ديننا عظيم. خلي بالك مذهب اهل السنة مذهب عظيم. الكذابون الدجالون الذين يقولون ان اهل السنة والجماعة لا يؤمنون على قولهم كذبا. يقولون اولئك بطلاق ما لهمش في العقل. هذا كذب. ولكن العقل له حدود. العقل وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مقلدون. كلهم مقلدون. يقلدون كما يقولون عن انفسهم ائمة التنوير وما شاكل ذلك. لكن هم مقلدون. بس بغاوات ده بغبغان بيقول ده الزاوي الثاني بينقل للاخر وهكذا. لكن اهل السنة بفضل الله, اهل السنة الذين هم اهلها بفضل الله تبارك وتعالى يعملون المعقول والمنقول يقول. فإن على الأول هؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد, وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب, ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن على المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. ثلاثة, إنه لا يعرف عن هؤلاء الجميعين أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق, بل ولا عن بعضهم, وإن قدر أنهم قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا. أربعة, أن يقال هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا, وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب نثرا أو شعرا, وأنه يفهم منه كذا وكذا. وحينئذ لو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب شعرا او نثرا يفهم ان الايمان والتصديق لم يكن ذلك, يعني ذلك النقل الذي نقلوه وفهموه اغلب من نقل المسلمين كافه للقران عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم بعض هؤلاء الذين اختلفوا في القران وفي السنه انه اريد به معنى ولم يرده, فظن هؤلاء ذلك فيما نقلوه عن العرب اولى. ان كان العلماء اللي القرآن بين أيديهم والسنة بين أيديهم اختلفوا في فهم ما نقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, ليس الصحابة الذين اختلفوا, إنما نتكلم عن مين؟ عن المتأخرين. فما بالكم يعني إن كان هذا الخلاف واقع, فالخلاف في فهم كلام الجاهليين ها أوجب, مش كده ولا لا؟ أوجب وأشد ضرارة. خمسة, أنه لو قدر أنهم قالوا هذا لنقلت أنهم قالوا هذا الكلام فهم أحاكا ولا يثبت بنقلهم التواتر, والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة, يعني أن ينقل الكافة عن الكافة عن الكافة, مش كده ولا لا؟ جمل تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات. فلو جاء في طبقة من طبقات الإسناد نقل لشرط من شروط التواتر قل ايه التواتر يجمع الخبر خبر ايه؟ خبر واحد, مش كده ولا لا؟ هو ده معنى كلام شيخ الاسلام, والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطه. واين التواتر الموجود عن العرب قاطبه قبل نزول القران في انهم كانوا لا يعرفون للايمان معنى غير التصديق؟ يبقى كلام البقلاني كله هنا ايه؟ ها؟ ساقط. ستة, أنه لم يذكر شاهدا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم. يبقى ده دليلهم هنا في أن الإيمان هو التصديق سقط أم لا, وأن الإجماع الذي حكوه ساقط أم لا. ننتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني بيقول صفحة 359 356 نعم يقول ثانيا, أن الله فرق بين الإيمان والعمل في غير موضع من كتابه. قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات, أن الله فرق بين الإيمان والعمل الصالح في غير موضع من كتابه. فقالوا الذين آمنوا وعملوا, يبقى العمل مختلف عن الإيه؟ عن الإيمان. قال الجواب التشبث بالمغايرة عما استدلوا فيه بالعصر, والعصر يقتضي الايه؟ المغايرة. مدخل محمد وحسين, محمد غير حسين, مش كده ولا لا؟ جبريل وميكائيل, جبريل غير ميكائيل, خلق السماوات والارض, السماوات غير الارض, صح؟ يبقى معنى كده ان لما يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات, يبقى عمل الصالحات ليس من الايمان, واضح ولا لا؟ ده غير ده, هذه الشبهة. فشوفوا الردود. قال التشبث بالمغايرة, المغايرة اللي هي ايه؟ العطف يقتضي المغايرة, ده غير ده. التشبث بالمغايرة في جعل الإيمان تصديقا وجعل الأعمال خارجة عنه باطل. التشبث بهذا باطل, لماذا؟ لأن العطف بين شيئين يقتضي مغايرة ما, لا يقتضي المغايرة من كل وجه, وإنما يقتضي مغايرة ما. يقتضي المغايرة, ولكن هل المغايرة من كل الجوانب ولا احيانا من جانب واحد؟ هنوضح هذا. لان العقد بين شيئين يقتضي مغايره، لا كل المغايرات، فيكفي في العقد بين شيئين نوع من المغايره كالمغايره بين الكل والجزء، كما يقول مثلا الكل والجزء، كما يقول الذين امنوا وعملوا الصالحات، الايمان اعم وعمل الصالحات ايه جزء منه مش كده، الايمان كله وعمل الصالحات يعتبر منه ايه جزء، كالمغايره بين الكل والجزء. والخاص والعام حينما يذكر مثلا جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكه مش كده ولا لا، والمطلق والمقيد، فيجوز عقد الاعمال على الايمان لان الايمان كله والاعمال جزء منه فتتحقق المغايره، فكيف يستدلون بالعقد على اخراج الاعمال من الايمان والعقد لا يقتضي ذلك، فيكون تشبثهم بالعقد في غير محله ولا يتم لهم المقصود. وبمثل ما ذكرت اجاب ائمه السنه امثال ابي يعلى وشيخ الاسلام وغيرهما، وحاصل ما قالوا ان الله عقد الاعمال الصالحه والعقد يقتضي المغايره فيقال لهم، هم قالوا كده المخالفين، المخالفون قالوا لنا ان الله عقد الاعمال الصالحه والعقد يقتضي المغايره، العمل غير الايه الايمان، يقال لهم هذا غير صحيح، فان الله عقدها على الايمان من باب عقد الخاص على العام كقوله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. هل جبريل وميكائيل ليس من الملائكه ولا من الملائكه؟ من الملائكه، يبقى معنى ذلك ان هذا العقد يقتضي المغايره، جبريل وميكائيل غير الملائكه ولا هم من الملائكه؟ هم من الملائكه. طب المغايره بقى من اين؟ من باب الخاص والعكس، عقد الخاص على يوم يقوم الروح والايه والملائكة، وعقد العام على الخاص، الروح جبريل عليه السلام مش كده؟ فقال فإن الله عطفا على الإيمان من باب عقد الخاص على العام كقوله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. ومن المعلوم قطعا أن جبريل وميكائيل من جنس الملائكة، ولو كان العقد يقتضي المغايرة كما قالوا لكان جبريل وميكائيل من جنس آخر، وهذا لم يقل به أحد من السلف إلى غير ذلك من الأمثلة التي تناقض ذلك. فمن ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا من باب عقد الجزء على الكل، فالصلوات كل والصلاة الوسطى جزء منها. ومن المعلوم أن الصلاة الوسطى من جنس باقي الصلوات، فلو كان العقد يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه يعني من جميع أنواع من جميع الوجوه لكانت الصلاة الوسطى غير باقي الصلوات، وهذا خلاف المعروف والمعلوم. من يقول بهذا؟ لا أحد، حتى المخالف لا يقول بهذا، يبقى القاعدة سقطت عنده ولا لا؟ يبقى لما يقول إن الإيمان غير الأعمال والدليل على ذلك أنه عطف الأعمال على الإيمان، نقول له ما وجه الدلالة؟ يقول لأن العطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن الأعمال غير الإيمان، صح؟ نقول له هذا خطأ. لماذا؟ لأن العطف يقتضي مغايرة من وجه ليس من جميع الوجوه، فمن الممكن ان يعطف الجزء على الكل ويعطف الخاص على العام ويعطف المقيد على المطلق وهكذا. قال ابن ابي العز الحنفي وهذا سياتي في الطحاويه والمغايرات على مراتب، اعلاها ان يكون متباينين ليس احدهما هو الاخر، كما تقول جاء محمد وحسين، محمد غير حسين مش كده ولا لا، فده متباينين ده غير محال، ليس احدهما هو الاخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم كقول، خد بالك هنا بقى هذا الكلام مختصر من كلام شيخ الاسلام برضه ابن تيميه ابن ابي العز، نقل هذا عن شيخ الاسلام رحمه الله عليه، شيخ الاسلام ذكر هذا في مجموع الفتاوى المجلد السابع من صفحه 272 بتوسع، اختصره شارح الطحاويه وهو هنا ينقل عن شارح الطحاويه، كلام ابن تيميه كلام دقيق جدا. قال المغايره على مراتب، اعلاها ان يكون متباينين ليس احدهما هو الاخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. السماوات والارض متباينين ولا لا؟ وما بيلزمش جزء من ده ولا ده خاص ولا ده عام، يعني السماوات لوحدها والارض لوحدها والظلمات والنور، بل متباينين وضدين، الشمس والقمر مش كده ولا لا؟ وقول جبريل وميكائيل عقد بميكال على جبريل وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة غير الإنجيل، تمام؟ هذا هو الغالب. الغالب إن العقل يكون يقتضي المغيرة بين متباينين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءا له ولا بينهما تلازم. يليه في المرتبة أن يكون بينهما تلازم، يكون في بين الاثنين تلازم، كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هما متلازمان، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا له، ها، خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل، يبقى أخفى من الحق. يبقى من لبس الحق بالباطل فقد أخفى من الحق، ها، بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا له، لبسه يبقى خباه، يبقى أخفى من الباطل ما أظهره، فأخفى من الحق ما أظهره من الباطل، أصبح الحق ملبوس، مش كده ولا لأ، ملبوسا له. ومن كتم الحق يبقى لا تلبسوا الحق بالباطل، اللي لبس الحق بالباطل هيكتم الحق، ومن كتم الحق سيحتاج الى باطل ليظهره، زي الذي يريد ان يخفي سنة هيظهر بدعة، ومن اظهر بدعة يبقى اخفى سنة. واضح واضح الكلام؟ فهذا الامر لا بد فيه تلازم، وكما قال سبحانه ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل، لان سبيل المؤمنين كان اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم المشاقة. واضح؟ يبقى ويلي ان يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. في تلازم بين الاثنين، مش واطيعوا الله واطيعوا الرسول، من اطاع الله فقد اطاع الرسول، ومن اطاع الرسول فقد اطاع، من يطع الرسول فقد اطاع الله. يبقى هنا العقل يقتضي الايه؟ المغيره، ولكن في تلازم بين الاثنين، تمام ولا لا؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله مش كده ولا لا؟ واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا، من كفر بالله فقد كفر بالملائكه، مش كده ولا لا؟ يبقى في تلازم. الثالث عطوا بعض الشيء عليه، كما في قول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وكما في قول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال بعض الملائكة، والصلاة الوسطى بعض الصلوات، وكذلك في قول الإيمان والعمل الصالح، تمام؟ ومن وإذ أخذنا ميثاق وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومنك ما يكفي. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، قال ومنك، عطف الخاص على العام. وفي مثل هذا وجهان، يقول احدهما ان يكون داخلا في الاول فيكون مذكورا مرتين، يعني لما قال حافظوا على الصلوات يبقى كل الصلوات الخمس لما فيهم الوسطى، فيبقى الصلاه الوسطى دخلت في الاول ودخلت مره ثانيه، يبقى ان يكون داخلا في الاول فيكون مذكورا مرتين. الثاني ان عطفه يقتضي انه ليس داخلا فيه هنا، وان كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع بالافراد والاقتران. يعني لما اجي اقول دلوقتي ايه الفقير، اعطي الفقير، يبقى اعطي الفقير والمسكين. لو قلت لك اعطي المسكين المسكين هو الفقير، لكن لو اجتمعوا الاثنين انما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى الفقير غير المسكين، الفقير ما يخشش في المسكين والمسكين ما يخشش في الفقير. وتعاونوا على البر والتقوى، البر والتقوى، واخدين بالكم ولا لا؟ البر اتيان اعمال الخير، التقوى تجنب اعمال الايه؟ الشر. لكن لو امر ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر هو الايمان كله والدين كله، وده في التقوى. ولذلك قال اولئك الذين صدقوا واولئك هم الايه؟ المتقون. يبقى لو ذكر التقوى وحده يدخل فيها البر، ولو ذكر البر وحده يدخل فيه الايه؟ التقوى. واخدين بالكم؟ ولو ذكر الفقير وحده يدخل فيه المسكين، لكن لو اجتمعوا افترقوا، ولو افترقوا اجتمعوا زي لفظة الايمان والاسلام. واضح؟ الرابع عطف الشيء عن الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوبة. يبقى العطف هنا عطف مغيرة، ما هو غافر الذنب وقابل التوبة هو هو، ولكن هو اختلاف هنا ايه؟ صفات، كما يقول سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي اخرج المرعى. هذا العصر عصر مغيرة ابدا، هو اله واحد مش كده ولا لا؟ هو الله عز وجل، ولكن العصر ده عصر ايه؟ مغير الصفات زي الرحمن الرحيم مش كده ولا لا؟ نعم. وقد جاء في الشعر العصر لاختلاف اللفظ فقط كقولي سألت قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب، لكن الشعر احيانا يقول الكلمة بزيادة، يعني يأتي بالكلمة هي ويأتي بها بلفظة اخرى. هذا الكلام غير موجود في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ولا في كلام الفصحاء، لكن يوجد في كلام بعض الشعراء، لكن الفصيح جدا لا. وذلك يتنزه القرآن الكريم عن أن يأتي بلفظة ويعيد اللفظة هي وبالك يأتي بلفظة. وذلك لو قال البر والصحبة لا تقولش البر هو الصحبة، ولا لو اجتمعوا اتفرقوا ولو اتفرقوا اجتمعوا، واخد بالك؟ فأنت ترى أن الكذب والمين شيء واحد، ولكن جاز العطف لأجل الاختلاف في اللفظ، ولكن هذا لا يأتي في القرآن أبدا، خذوا بالك. والحاصل أن عطف الأعمال على الإيمان في بعض النصوص لا يدل على خروج الأعمال عن حقيقة الإيمان ومسميات. أهؤلاء الذين قالوا إن الأعمال حينما عطفت على الإيمان ونظرا لأن العطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن الأعمال خارجة عن الإيمان. كلام ماذا؟ خطأ، لأنهم فهموا قاعدة المغايرة خطأ، فهموها خطأ، فيتقتضي مغايرة من وجه، ليس معنى ذلك، وإلا لأخرجنا الصلاة الوسطى من الصلاة، ولأخرجنا جبريل وميكال من جن الملك، وهكذا. واضح الكلام؟ فتشكك هؤلاء بشبهة العطف لا يفيدهم إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان وحقيقة. يبقى ده الدليل الثاني، نقد أم لا نقد؟ يبقى الدليل الثاني نقد أم لا؟ هناك في شيء من الكلام بيقوله صعب، إن في حاجة قوله نعيد، عاوزين نخرج فاهمين الكلام اللي بيقوله. نريد بإذن الله تعالى أن نفهم الدليل الذي استدل به البخاري وكيف رد عليه أهل السنة والجماعة. أن سفي قال لو أن الدليل الثالث، لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة، يعني في الضحر، ومات قبل الزواج، مات قبل وجوب صلاة الظهر، يكون من أهل الجنة. في خلاف في هذا، بس آمن إيمان حقيقي، يعني عشان نتكلم عن أمر غيره، وإلا ما هذا الأمر لا يتحقق في الأعيان، يعني ما يجيش واحد يؤمن ويموت أقول ده من أهل الجنة عشان قالوا هذا، لا، ده بنتكلم هنا عن أمر غيبي. فبيقول لو تحقق فيه الإيمان القلبي حقيقة، لكن هذا الكلام نظري لا ينطبق على إيه؟ على الأعيان، وإلا فنحن لا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بإيه؟ بنص، عشان ما تخرجوش تقولوا هذا الكلام يدل على أننا لو إنسان دخل الإسلام نقول له من أهل الجنة، هذا علمه عند الله مش كده ولا لا؟ فاهمين؟ قال الناس لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة، يعني في الضحى، ومات قبل الزوال، الزوال اللي هو صلاة الايه؟ زوال الشمس عن كبد السماء، يكون من أهل الجنة. ولو كان العمل من الإيمان لا يكون من أهل الجنة، لأنه لم يوجد منه ذلك. هل هذا الرجل عمل؟ ما عملش حاجة، يبقى هذا الرجل تحقق من ايه؟ بالايمان، والايمان هو التصديق والنطق باللسان والامر على كده، ويدخل الجنة على طول، مع انه ما اعتقد بعمل من الاعمال. فلو كان العمل من الايمان فهو يقدر لسه ما اعتقد بالايمان، يبقى هذا الرجل كان لابد لكي ياتي بالايمان ان ياتي بالعمل. قلت هذا لا يدل على كون الايمان هو التصديق فقط، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، فمن صدق بالقلب ولم يجد فرصة للإقرار بأن كان أحكم مثلا فهو مؤمن، يعني إنسان صدق بقلبه ووجد في قلبه العمل القلب والحب والانقياد والالتزام، هذا الأمر خلاص ثبت في القلب وجاء ينطق، كان أحكم ما قدرش يتكلم فما سمعناهوش، هل هذا الإنسان إذا كافر؟ لا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعه، فمن صدق بالقلب ولم يجد فرصة للإقرار باللسان يعني بأن كان أبكى مثلا فهو مؤمن، وكذا لو صدق وأقر ومات على القول فهو مؤمن لانه التزم شرائع الايمان. التزم، والالتزام ماذا هو؟ قولوا الايجاب على النفس انه يلتزم هذه الشرائع التي بلغت له، فحرم الحرام واحل الحلال واوجب على نفسه ارتكاب الفرائض حتى ولو لم ينفذ. المهم الالتزام اللي هو ليه، وزيك يأتي في كلام ابن تيمية وغيره، التزم اداء الصلاة ولم يصلي، لكن لو لم يلتزم يبقى عمل ايه؟ يجحد الحكم، يستباح ارتكاب المحرم لانه ما قال لا واجبش على نفسه. إذا هذا رد شرع الله تبارك وتعالى، واخدين بالكم ولا لا؟ قال لأنه التزم شرائع الإيمان وعزم على العمل بالأركان، فهذا العزم يعتبر في حقه كأنه عمل بالأركان، غير أنه لم يجد فرصة. فمثل هذا كيف يكون حجة؟ بأن الإيمان هو التصديق فقط، وهذا ظاهر لمن وفقه الله للهداية. يعني هذا الكلام فيه شغب، مش كده ولا لا؟ لأن هذه المسألة مسألة خاصة بشخص، هذا الشخص له ظروف والله لا يكلف نفسا الا وسعا. يعني الانسان دلوقتي علم ان هناك رسول، فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه احد شيئا عن شرائع الدين، ومات على ذلك، هل هذا يكفر؟ هل هذا الانسان؟ ولذلك وجدنا حديث حذيفه ان الانسان الذي يكون في اخر الزمان حينما يرفع القران ولا يوجد شيء على الاطلاق، واناس لا يعرفون صلاه ولا يدرون صلاه ولا زكاه ولا شيئا من هذا القبيل، فهؤلاء الناس ماذا يفعلون؟ قال لا يقولون الا لا اله الا الله. فلما قال الصله لحذيفه ماذا تنفعهم وماذا تعمل بعض هذه الكلمه، قال كل شيء من الله، لأنه لا يدري شيئا عن الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله، لا يعرف شيئا عنه، ليس هناك قرآن على الأرض وليس هناك أي شيء بعد رفع القرآن، فماذا يفعل هذا؟ لهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قول بعضهم الدليل الرابع، إن الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان ثم أوجب عليهم الأعمال، خاطبهم وقال يا أيها الذين آمنوا قبل أن يوجب عليهم الإيمان، يبقى جعلهم مؤمنين قبل أن يوجب عليهم الإيه؟ أعمال الإيمان في بداية الإسلام، في بداية الإسلام قال لهم يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بالإيمان مع أنهم لم يكونوا قد أتوا بأعمال، وإنما الإيمان الذي أتوا به هو الإيه؟ التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، التصديق بالتوحيد، التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن هناك شرائع قد كلفوا بها بعد. يجاب على هذا الإشكال أو يجيب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال وبهذا يظهر الجواب عن قولهم خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فنقول إن قلتم إنهم خوطبوا قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان، يعني هذه الأعمال لم تكن قد فرضت بعد فلم تكن من أعمال الإيمان، لأنها أنت تبقى من أعمال الإيمان لما نفرضها الله عز وجل. لو جاء إنسان قبل أن تفرض يفرض الصيام والقيام، يبقى الصيام ده عمل من أعمال الإيمان ولا بدعة؟ بدعة بدعة شيله ولا لا؟ لو واحد جاء واخترع عبادة قبل أن تفرض هذه العبادة لو أتى بها يكون مبتدع ولا لا؟ واضح؟ ولكنه لما تفرض عليه ينفذها من أجل أن الله أمره بها فهي أصبحت من أعمال الإيمان، تمام ولا لا؟ ولذلك قال فإن قلتم إنهم خوطبوا قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرض، كانوا مؤمنين الإيمان الواجب الذي أوجبه الله عز وجل. يا رب نسألك الثبات في الأمر كله. لأصحاب أبي حنيفة قول بعضهم إن الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان ثم أوجب عليهم الأعمال، أجاب عن هذا الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال وبهذا يظهر الجواب عن قولين خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فنقول ده قول شيخ الإسلام، إن قلتم إنهم خوطبوا قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه، كانوا مؤمنين الإيمان، لأن الإنسان ما الذي طلب منه وما الذي أوجبه الله عز وجل عليه؟ ما أوجبه الله عز وجل عليهم آمنوا به، فكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه. فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين. ولم ولهذا قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بعدها قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن لم يلتزم حكم الله تعالى في فرضية الحج، يلتزم فرضية الحج بقلبه، ما الذي يحدث؟ يبقى كفر، مش كده ولا لا؟ فذا قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نقول الالتزام، لا نقول من لم يحج، وإنما نقول من لم إيه؟ من لم يلتزم، لأن من لم يلتزم حكم الله تبارك وتعالى أرد الحكم، يبقى رد الحكم على الله تبارك وتعالى، فهذا قد كفر. ولهذا لم يجد ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس، فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام. قبل فرضية الحج، قبل فرضية الصيام، قبل فرضية الزكاة، لم تكن هذه الأشياء من أعمال الإيمان، وإنما تصبح من أعمال. ولذلك فالذي أتى بما أوجبه الله عز وجل عليه فقد أتى بالإيمان الواجب، فقد أتى بالإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عليه. فلما أوجب الله عز وجل هذه الأمور أصبحوا مأمورين بها، فمن لم يلتزمها كفر، ومن التزمها ولم يفعلها كان إيمانه إيمانا إيه؟ ناقصا غير كامل، لم يأتي بالإيمان الواجب. ولذلك يكون في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، طبقا لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الفرق أن الله عز وجل مثلا نفرض أن هناك إنسان فرض عليه الصلاة فصلى، التزم وصلى، فرض عليه الصوم فالتزم وصام، فرض عليه الزكاة التزم وزكى، فرض عليه الحج لم يلتزم كفر. طب فرض عليه الحج فالتزم وأدعى للحكم الشرعي وآمن به ولكنه لم يحج، وقد وجب عليه الحج واستطاع الى الحج سبيلا، هذا يعاقب ويكون ايمانه كان في الاول ايمان اتى الايمان الواجب اللي هو الايمان الذي اوجبه الله عز وجل عليه، اما الان فقد نزل درجه واصبح ايمانه ايمانا ايه؟ ناقصا. فهذا ان لقي ربه على هذا بدون توبه وبدون استدراك على نفسه، فهذا الانسان اما ان يعذب ان شاء الله واما ان يعفو الله عز وجل عنه. واضح؟ قال ولهذا لم يجئ ذكر الحج في اكثر الاحاديث التي فيها ذكر الاسلام والايمان، وذلك لان الحج اخر ما فرض من الخمس، فكان قبل فرضه لا يدخل في الايمان والاسلام، فلما فرض ادخله النبي صلى الله عليه وسلم في الايمان اذا افرد، وادخله في الاسلام اذا قرن بالايمان واذا افرد. خذوا بالكم، لان الايمان والاسلام اذا اجتمعا الطرف، لو اجتمع نقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الحج يدخل في الإيمان؟ نقول لا، نحن بنتكلم هنا عن الإيمان والإسلام. أما الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالحج يدخل في الإسلام إن اجتمع مع الإيمان، لكن لو الإيمان لوحده يدخل فيه الأعمال. واضح؟ فالإيمان والإسلام لو اجتمعا افترق، يصبح الإيمان هو أعمال الإيه؟ القلوب، ويصبح الإسلام هو الشهادتين وأعمال الجوارح. واضح؟ لكن لما نقول الإيمان بلغنا 60 أو بلغنا 70 شعبة دخل في كل الأعمال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم دخلت في كل الأعمال، إن الدين عند الله الإسلام دخل في الإيمان، مش كده ولا لا؟ يبقى الاسلام لو زوج اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، هل الاسلام هنا يدخل في الايمان ولا ما يدخلش؟ لابد ان يدخل. يبقى لو اجتمع افترق، ولو افترق اجتمع، فقد شئ الاسلام. فلما فرض الحج ادخله النبي صلى الله عليه وسلم في الايمان اذا افرد، يعني اصبح الايمان مش مذكور لوحده، ذكر لوحده يدخل في كل الاعمال، يدخل في الحج، وادخله في الاسلام اذا قرن بالايمان. واخدين بالكم؟ واذا افرد الاسلام. الدليل الخامس، دليلهم الخامس، واضح الدليل الرابع هنا والرد عليه، دليلهم الخامس قولهم ان الله تعالى قال في الكفرة ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وانا لا ادري ما وجه الدلالة هنا؟ هذا دليل لا وجه للدلالة فيه على ما استدل عليه. إن الله تعالى قال في الكفر إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والانتهاء عن الكفر يكون بالإيمان. إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم، متى يغفر لهم؟ لو انتهوا عن الكفر ودخلوا في الإيمان، والانتهاء عن الكفر يكون بالإيمان. ولو كانت الأعمال كلها إيمانا لم يكن المنتهي عن الكفر منتهيا عنه ما لم يأتي بجميع الطاعات. هذه شبهة رديئة جدا. يعني معنى الكلام إن الإنسان لكي ينتهي عن الكفر لابد وأن يؤمن، فمتى يؤمن؟ لابد وأن، لو أدخلنا الأعمال في الإيمان لابد لكي يكون منتهيا عن الكفر لكي يغفر له ما قد سلف أن يأتي بجميع الإيمان. والإيمان إيه هو؟ قول وعمل. يبقى لابد أن يأتي بجميع الأعمال، وإن لم يأتي بجميع الطاعات لم يكن منتهيا عن الكفر. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ يأتيه لكي ينتهي عن الكفر أن يعلن توبته من الشرك ومن الكفر الذي كان من كافرا، ويدخل في الإيمان والإسلام ويستدل أحكام الإسلام، يستدل بقلبه أحكام الإسلام، ثم إذا جاء وقت العمل يعمل، فإن عمل أصيب وإن لم يعمل عوقب. واضح الكلام؟ والتوبة نفسها عمل، لأن الإنسان لكي يتوب إن ينتهي يغفر له ما قد سلف. التوبة لها شروط. الشرط الأول الإقلاع، وده توبة من كفر، الإقلاع عن جميع أعمال الكفر، مش كده ولا لا؟ الإقلاع والندم، مش كده ولا لا؟ والعزم، عزم يحمي الخير على أن إيه؟ على أن يأتي بأعمال الخير كله وأعمال الإيمان. والعزم يبقى له شروط ولا لا؟ هذه الشروط عمل، وهذا هو المطلوب من الإنسان لكي ينتهي عن الكفر، لكي يغفر له ما قد سلف، ثم بعد ذلك يحاسب على أعماله أنه دخل في حظيرة الإيه؟ الإيمان والإسلام. قال الجواب عن ذلك: إن معنى قول الله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أن هؤلاء المشركين والكفر إن تابوا إلى الله عن شركهم وكفرهم وقتال المؤمنين وعداوتهم ودخلوا في الإسلام والتزموا الطاعة وانقادوا لأوامر الله يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والشرك. وليس معنى الآية أن الله تعالى لا يغفر لهم إلا أن يأتوا بجميع الطاعات دفعة واحدة في آن واحد، لأن هذا ليس في طاقة البشر. من قال هذا؟ من قال إنهم لكي يتوبوا وينتهوا عن الكفر لابد وأن يأتوا بجميع أعمال الطاعات؟ هذا ليس في طاقة البشر، فلا يستطيع أحد أن يأتي بطاعات جميع العمر دفعة واحدة، وإنما عليهم أن يلتزموا الطاعة، يلتزموا الالتزام الإجابة عن النفس. وخذوا بالكم من تعبيرات أهل العلم، خذوا بالكم من تعبيراتي واصطلاحاتي، لأن من لم يفهم اصطلاحات أهل العلم يقع في الضلال من حيث لا يدري. خذوا بالكم. قال: وإنما عليهم أن يلتزموا الطاعة وينقاد والامتثال عمل القلبي كما قلنا، ويتعهدوا الاتيان بالاوامر واجتناب النواهي. وهذه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغل ولم تحدثه نفسه بالغزو نفع على شعبة من نفاق. من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالإيمان، لابد من الإنسان لو لم يغزو لو لم يجاهد لابد أن يكون العمل القلبي بالنسبة للجهاز موجود، اللي هو الالتزام والإجابة على أن تحدثه نفسه، هو ده الإيه؟ الإجابة على النفس. قال: وهذه التوبة وهذا الالتزام هما من الأعمال. ما التوبة عمل، ده أعظم ندم يحرق الكفر ويحرق الأعمال السابقة من الحرام، والإقلاع الآن، والإقلاع عن عداوة المؤمنين وموالاة المؤمنين، في موالاة للمؤمنين وفي بغض الكفار، ما بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وده أهم شيء اللي هو التوحيد ومقتضيات التوحيد. وهما يبقى هذه التوبة وهذا الالتزام هما من الأعمال، وهما شرط في مغفرة ما قد سلف منهم، ولا مخرج لهم من الكفر إلا بذلك. فيلزم أن تكون هذه الأعمال من الإيمان، وعلى هذا فالآية حجة عليهم لا لهم. وهي كذلك لا تنفي تسمية سائر الأعمال إيمانا، فالآية حجة عليهم هم، لأن المنتهي عن الكفر لابد وان يدخل في اعمال، ليست القضية تصديق واقرار، وانما لابد من اعمال قلبية واعمال في البدن، اعمال قلبية واعمال بدنية يظهر بها ان هذا الانسان قد انتهى عن هذا الكفر ودخل في الايمان. وهي الآية ليست حجة لهم، لماذا؟ لأنها تنفي تسمية سائر الأعمال إيمانا. فالحاصل أن هذه الآية لا تدل على خروج الأعمال عن الإيمان، كما أنها لا تدل على الإتيان بجميع المأمورات دفعة واحدة، وإنما فيها بيان لشرط العفو عنهم والمغفرة لهم، وهو أن يتوبوا من الشرك والكفر ويدخلوا في الإسلام ويخضعوا لأوامر الله تعالى وينقادوا لحكمه. الدليل السادس قولهم إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، يا الدليل السادس قالوا إن الله تعالى قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافر. الآية 100 من سورة آل عمران. ثبت أن الإيمان هو الذي به ترك الكفر، ثبت أن الإيمان هو الذي به ترك الكفر، والكفر هو الذي به ترك الإيمان، ده الاستدلال. يبقى الإيمان عندهم هو الذي به ترك الكفر، فما الذي به ترك الكفر؟ هيقول التصديق، هذا خطأ. فالجواب عنه أن الله تعالى نهى المؤمنين عن طاعة الكفار وحذرهم من موالاتهم وحبهم، لأن هذا سبيل لارتدادهم عن الإسلام، لأن الإنسان إذا والى هؤلاء الكفار وحب هؤلاء الكفار هذا سبيل وذريعة للوقوع في حب هذا الدين ولبغض الإيمان وأهل الإيمان، وهذا سيكون والعياذ بالله سبيل مضيعة لهذا الإيمان وموقعة لهم في الارتداد عن الإسلام. قال ولا شك أن الإيمان هو الذي به ترك الكفر، وأن الكفر هو الذي به ترك الإيمان، وكلاهما لا يجتمع. ولكن أين في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب فقط؟ أين في هذه الآية الكريمة أن استدل بدليل؟ هذا الدليل ليس فيه وجه للدلالة على ما استدل به. أين في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب فقط وأن الأعمال ليست من حقيقة الإيمان؟ من أين أتيتم بهذا الكلام وأنها يعني الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان؟ بل الآية تدل على خلاف ما زعموا، الآية تدل على خلاف ما زعموا. لماذا؟ قال لأن طاعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وطاعة غيرهم من الكفرة قد تتحقق في الأعمال فيكون بذلك مرتدا عن دين الإسلام. يعني قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين، هذا الكلام يستدل منه ويفهم من هذا الكلام الكريم لله تبارك وتعالى أن الطاعة لهؤلاء الكفار قد تكون في العمل، قد تكون في العمل. هم يستدلون بدليل، هذا الدليل كما يقول شيخ الإسلام ما استدل مخطئ أو مبتدع بدليل إلا ومن دليله نستطيع أن نقيم الحجة على باطلين. يعني ما يستدلون به ينقض استدلالهم من أساسه ومن جذره. فيقول لأن طاعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وطاعة غيرهم من الكفرة قد تتحقق في الأعمال فيكون بذلك مرتدا عن دين الإسلام. أليس الكفر يكون بالعمل ويكون بالقول كما يكون بالقلب؟ فكما أن الإيمان قول وعمل أو تصديق أو عمل قلبي الإيمان وإقرار وعمل بالجوارح، فكذلك يكون الكفر بهذه الأمور. بل إن هؤلاء الأحناف قد توسعوا جدا في التكفير بالأعمال، هم قد توسعوا جدا في التكفير بالأعمال، ولذلك هذا الكلام ليس ردا على مرجئة الفقهاء للأسف، وإنما رد على الذين قامت أدلتهم وقامت شبههم وقام مذهبهم على الأدلة الكلامية والشبهات الكلامية. وهذا الكلام لا يلزم الإمام أبا حنيفة، خذوا بالك، لا يلزم الإمام أبا حنيفة. لماذا؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله لم يكن يصدر عن أدلة كلامية ولم يكن الرجل متكلما، أما الذين نصبوا إليه فهم الذين تكلموا وهم الذين أتوا بهذه الأدلة الكلامية. فقال لأن طاعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وطاعة غير من الكفرة قد تتحقق في الأعمال فيكون بذلك مرتدا عن دين الإسلام، وإن كان يعتقد أن دين الإسلام حق كما وقع من أمثال أبي طالب وهرقل. أبو طالب كان يعتقد أن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، مش كده ولا لا؟ وقال في ذلك شعرا عظيما يمدح فيه دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهرقل، كما جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلع على هذا الحديث العظيم الذي رواه ابن عباس عن أبي سفيان ولم يكن قد دخل في الإسلام بعد، وحدث ما حدث، وحكى قصة هرقل حينما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كتابه. ماذا فعل الرجل حينما جمع رجال الكهنوت في دولته وأراد أن يدعوهم إلى الإسلام لكي يثبت ملكهم ويثبت عزهم؟ فماذا كان من هؤلاء الذين حاصوا تحيصة عمر الوحش وذهبوا إلى الأبواب وجدوها قد أغلقت؟ فلما أيس الرجل من إيمانه ماذا فعل؟ قال إنما فعلت ذلك لكي أختبر شدتكم وإيمانكم، فسجدوا له، وكان هذا آخر أمر هرقل. فهرقل هذا كفر عن علم أم لا؟ كفر عن علم وعن معرفة بصدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقول وإن كان يعتقد يعني هذا الكافر أن دين الإسلام حق كما وقع من أمثال أبي طالب وهرقل وغيرهما، فهؤلاء قد أطاعوا الكفار وصاروا بذلك كافرين. يبقى شفت الطاعة أدت بهم، طاعة الكفار أدت بهم إلى ماذا؟ إلى الطاعة الكفر. والطاعة إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب وردوكم بعد إيمانكم كافرين فأطاعوهم في الكفر والعياذ بالله. فقال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب، وصاروا بذلك كافرين مع بقاء تصديقهم بقلوبهم بل ولألسنتهم، فكان كفرهم بالأعمال. فكيف يقال إن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال ليست من مسماه؟ واخدين بالكم؟ يعني هذا الدليل كان دليلا عليهم. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، وتبقى بقية الأدلة الأخرى التي نجعلها في الدرس القادم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. يا راجل يا طيب، واحد بعيد في سؤال غريب أوي، بقول لي هل الإيمان والتصديق المجرد فقط عند المرجئة والجامعية والأشعرية؟ انا بحسبه بيسأل عن لا التصديق المجرد فقط عند المرجئة والجهمية والاشعرية. عند الاشاعرة للأسف نعم يقولون بقول الجهمية في هذا الامر، اما مرجئة الفقهاء فهل يدخل عمل القلوب؟ يعني مسألة عمل القلوب هي دي المعركة الدائرة بين اهل السنة وبين المرجئة عموما، هي قضية عمل ايه؟ القلوب. واضح اعمال القلوب واضح، وهذا الامر تعرضنا له قبل ذلك وسنتعرض له بمشيئة الله تبارك وتعالى في حينه ايضا. الاشعرية يقولون هو التصديق، والجهمية يقولون هو المعرفة، اما مرجئة والجهمية من اشد الناس او من غلاة المرجئة، والاشعرية قالوا بالتصديق. اما المرجئة فتقولون المرجئة والجهمية والاشعرية، فالجهمية من المرجئة بل من غلاة المرجئة، والأشعرية صاروا بقول المرجئة. فالمرجئة طوائف متعددة، المرجئة طوائف منهم الكرامية مرجئة ومنهم مرجئة الفقهاء. كلامنا الآن ينحصر مع مرجئة الفقهاء.